اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أفهرس الموضوع السابق حتى نصل إلى بيت القصيد، أن المنسوب إلى ابن قباء استحالة جعل الحجية علما لفظان لخبر الثقة وذلك، ومشهور من الأصوليين ردوه بأننا نقطع بالإنكار. شيخ الأعظم قال لا، هذا رد غير وجهي، نقطعش من كيف تنصل عليه، أطبط شيء عليه خطأ جهة تستوجب الاستحالة خطأ، فلا تقول نقطع بل ادعي عليه السلام ورحمة، فرده بإطالة الإمكان العقلائية، وأن بناء العقلاء وسيرة العقلاء على ماذا؟ أن الشيء متى ما شكوا في إمكانه، وأن بناء العقلاء وسيرة العقلاء على ماذا؟ أن الشيء متى ما شكوا في إمكانه بنوا على، هكذا قال الشيخ الأعظم. والآخر قدس الله روح الشريف أشكل عليه بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو أن إما أن نفترض يوجد دليل على ثبوت الحجية وأن الخبر مثلا حجة أو الشهر حجة أو أي إمام أو لا يوجد دليل، فإن كان هناك دليل فهذا بنفسه هذا الدليل مثبت للإمكان، فهو يثبت الوقوع بالمقابلة والإمكان بالاتفاق. وإذا ما موجود دليل فحكم بالإمكان لغون، إذ ما فائدة الحكم بالإمكان ما دام لا دليل على وقوعه. إذا لا يمكن أن ندعي أن العقلاء عندهم أصل بعنوان إطالة، لا شيء أيها الأمصار، لا تحمل العقلاء قضايا لهوية، أي لهو إذ نقول للعاقل اللي يبنى على إطالة الإنسان نقول له مولانا أيها العاقل أيها العقلاء، انتوا لما تبنون على إطالة الإمكان يوجد دليل على الوقوع وقوع الحجية، وهذا هو نفس دليل على الإمكان، دليل الوقوع دليل على الإمكان، فعد ما نحتاج إلى إطالة الإمكان. وإذا ما موجود دليل على الوقوع فالبناء على الإمكان بإطالة الإمكان بلا فائدة، إذ ما الفائدة في البناء على الإمكان ما دام الشيء ما دام الحجية غير واقع أفرض ممكن ما بفائدة لا. هذا الإشكال الأول. الآخر الإشكال الثاني باء بحثنا الجديد من الآن، أن دعوة السيرة المذكورة قابلة للتأمل، فمن قال إن العقلاء يبنون على عند الشك في الإنسان؟ هذا أول الكلام ولا مثبت له، فنحن نشكك في أصل ثبوت السيرة هذه والأصل هذا. جيم ذاكر، لو سلمنا ثبوت السيرة المذكورة ممكن ان يقال ان سيرة العقلاء لا تكون حجة ما لم تكن ممضية من قبل الشارع لا دليل على الإمضاء ومجرد عدم الردع لا يدل على الإمضاء في مقامنا إذ لعل عدم الردع نشأ من يقول عدم تأثير السيرة المذكورة علينا على الشارع وأحكامه. إذ سواء فرض أن إطالة الإمكان ثابتة أم لا، لا يؤثر ذلك على الشارع، وهذا من قبيل أن العقلاء يبنون على أن اثنين في اثنين يساوي لا، فهذه السيرة وإن كانت باطل لكن سكوت الشارع ما يدل على إمضاء التواء النتيجة ثلاثة أو أربعة لا يؤثر ذلك على الشارع. والمفروض على الشارع هو أن يهتم بأحكامه ويحافظ على أحكامه، دون ما زاد على ذلك. هذا أخي العزيز مني ثلاث إشكالات أشكال من الآخر قلت عليهم. لا إنسان، لا إفالة الإنسان، عفوا إحنا ما قلنا أن قبر واحد حجة أو ليس بحجة، لا شهادة الأسنة ما هذا الأضيف أنا هذه إضافة. ودعوى أن حجية خبر الواحد ونظائره من الظنون ارتباط واضح بالشارع وأحكامه مدفوعة بأن الذي يؤثر على الشارع هو وقوع الحج وعدم وقوعه، فلو كانت الحج واقعة وثابتة ها فسوف تثبت جملة، وإن لم تكن واقعة فسوف لا تثبت جملة من الحق. أما البناء على الإمكان، إمكان الحجي عند الشك في الإنسان فبنفسه لا يثبت احكاما ولا ينفيا. انما الذي يؤثر هو شنو؟ الوقوع وعدم، لا مجرد الإنكار. زين بالوقوع تترتب على الوقوع، لا تترتب حينئذ ماذا؟ فمجرد الإنكار بعد حينئذ ما يترتب عليها هذا هذه الأحكام حينئذ، والعقلاء حينئذ ماذا يبنون على الإنسان أو ما يبنون؟ هذا مهم عند شكل. فإذا وقوعك نقول ويكشف عن الإنسان كان زين. هذا ما ذكره الآخر ودافع الشيخ العراقي ومن بعده السيد الخوئي عن الشيخ الأعظم وردوا اشتالاتي الآخندي الثلاثة بما حاصله. هاي الآن مناقشة الشيخ العراقي وفي القول إن مقصود الشيخ الأنصاري ليس كما فهم الآخند فإن الآخند فهم أن الشيخ الأعظم يدعي أن العقلاء متى ما شكوا في إمكان الشيء حكموا بإمكانه. كلا ليس هذا المقصود، ولو كان هذا هو المقصود لكانت اشتالات الآخر في محلها، بل المقصود هو أنه لو ورد دليل يمكن أن يستفاد منه أن الشارع جعل الحجية للخبر من قبيل آية النبأ فإنه يمكن أن يستفاد من مفهومها أن خبر العادل حج ولكن الذي يقف حاجزا ومانعا من الجزم بالحجية هو احتمال عدم إمكان جعل الحجية، إن هذا الاحتمال يحول دون الجزم بوقوع الحج أو فرض أن نجعل الحجية للخبر ممكن لاستفدنا حتما ومئة بالمئة. شنو؟ أن الشارع قد جعل الحجية المس لخبر الآن، ولكن الذي يقف أمامنا من الجهل هو ما ذكرنا من احتمال عدم الإسلام. هنا يدعي الشيخ الأعظم البناء على إطالة الإنسان، ويقول إن العقلاء يبنون على الإنسان، وبالتالي يجزمون بمن بعد وجود الدليل على الحجية، يجزمون بمن بوقوع الحجية، ولا يعتنون باحتمال عدم انه ماذا يمنعهم من الجزم. يعني يقولون لعله هذا ظهور الدليل ما مقصود، بل المقصود ماذا؟ ظهور مقصود، بل المقصود ماذا؟ شيء اخر، لان جعل الحجيه ما ممكن للقبر. اذا مقصود الشارع شيء ثاني، ليس جعل الحجيه لابد ان اول بشكل من الاشكال بعدما لم يمكن. ثم القضايا شنو؟ حكمة الأنبياء، وردت آيات ظاهرها أن الأنبياء صدر منهم ذنب، لكن يحول دون الأخذ بهذا الظهور ما هو منعونه. مسألة العصمة اللي كانت عندنا، فلو فرض أنه شخص مسألة العصمة عنده جزما حينئذ يأخذ بهما لظاهر الآية بعد، ماكو معنى. أين هذا كان مقصود صحيح. لكنه نقول في الحقيقة احنا الآن ما يهمنا لا شيخ أنصاري، شيخ الأنصاري على الرأس، ولا شيخ ماذا الآخر لأنه على الرأس، وإنما المهم هالبيانات تصرف هذه البيانات يا واحد تبرز على الساحة. هذه هي معقولة؟ يعني لو واحد ادعى هكذا قال الآن الشيخ الأنصاري عاد وغير، قال مقصودي هذا، غير هذا شلون صحيح ولا ادري. احنا مو مهم انه المقصود الواقعي هذا او ما هذا، هذا هو مقصود الشيخ الأعظم. ليس مقصوده أن العقلاء يبنون على الإنسان حتى عند شنو سمد إنت بعد شبيه حتى عند عدم ورود دليل يستفاد، يمكن أن يستفاد منه الحجية والوقوع. فيرد أن البناء على الإمكان في هذه الحالة شنو؟ شنو؟ لغو ما في فائدة هذا العزيز ما دام لا يوجد دليل. حلو. بل مقصوده هذا الذي راح أذكره الآن، أريد أذكر مطالب وراءه. بل مقصوده صورة ورود الدليل على الوقوع ولكن يقف امام الجزم بوضوح الحجيه يقف ماذا؟ احتمال عدم الانسان. وبناء عليه هاي مطالب ايضا لا ترد الاشكالات اشكالات الاخر بالثلاث. لا الاول باعتبار ان البناء على الامكان بعد وجود الدليل منو ليس له بل فائدته شنو تم شبوله الجذب. الجذب اخي الجذب بوضوح الحجيه. فلولا اطاله الامكان لا يمكن الجذب بوضوح الحجيه. ما بعد اطاله الامكان يمكن الجذب. وهكذا لا يرد الاشكال الثاني أن لأنه في صورة ورود الدليل يمكن دعوى جدل بأن العقلاء جرت سيرتهم علينا على الحكم بالإمكان والعرب بذاته. وهكذا لا يرد الإشكال الثالث. فتنزل لفرد مرة ما يحتاج العرب بذاته. احنا عرب وشي يسمونه مذاته. على اي حال فعلت هذا حاجة كيف ما كان مو بعيد طرق كثيرة. وهكذا لا يرد الإشكال الثالث باعتبار أن البناء على الإنسان بعد وجود الدليل الذي يمكن استفادة الوقوع منه سوف يولد هذا البناء على الإنسان. يولد ماذا أقول لي؟ يولد ماذا؟ يولد ماذا؟ الجزم بوقوع حجية. والجزم بوقوع حجية الخبر يؤثر على جنب الشرعية بلا أشكال. تكون عدم الرجع دليلا على الإمضاء. هذا حصيلة ما ذكره السيد الفوري قلنا وفي كلمات الشيخ العراقي موجود هذا الكلام. وفيه هذا الرجع احنا نعرف ان الشيخ العراقي والسيد الخوئي حينما فرض وجود دليل احلاما على الوقوع على وقوع الحجه فنحن نسأل هذا الدليل قطع من جميع الجهات بمعنى أنه قطعي سندا ودلالة وجهة. أو هو مجرد ظهور وليس بقطعي الدلاله. ها يعني انه صار ذا الوقت على الفقير خرج له انه ليس قطع من جميع الجهات. يعني يفرض مثلا افرض اختلال جهه واحده هذا انقطاع جهه واحده للاختصار ان الدلاله كانت ظهور وليس قطع كما واقع الامر هما كذلك في مثال ايه النبأ الامر دلاله ناظر ظهور ليس صراحه. فإن كانت فإن كان الدليل قطعيا من جميع الجهات بأن كان الدليل متواترا عن الحديث ودلالته صريحة 100% و جهته ايضا لا تحتمل التقييد كما لو كان المعصوم جالسا افرض المعصوم جالس امامه وقال ايها المؤمنون خبر الثقة حجة يلزمكم الاخذ به تسمعون ولست متقيا انا التقاء ما موجود ابدا ابدا ابدا ما هو عاشق من التقي في مثل هذه الحاله سوف يتولد القطع بمن بالحجيه قطع وجداني قطع وجداني ان الحجيه واقعه وبالتالي يحصل قطع وجداني بمن بالإمكان 100% ولا نحتاج بعد إلى إطارة إمكان لأنه يحتاج لها عند الشك أخي العزيز نعم نقطع 100% والله بالله فالله الحجية ماذا الإمكان ماذا فعل هذا إذا فرض الدليل كان قطع من جميع وأما إذا لم يكن قطعيا من جميع الجهات كان كانت دلالة ماذا قلنا شنو ظهورا مثلا فهنا تحتاج الى اثبات الانسان من ناحيه اثنين دلائل اثنين احداهما من ناحيه انه يمكن جعل الحجيه للخبر ولا يستحيل ان يجعل الشارع الخبر حجه هنا يمكن ان يدعى اصاله الامكان العقلائي مو شيء ولا لانه يوجد دليل على وقوع الحجيه للخبر فالبناء على الإمكان لا يكون شنو لغوة ثانيتهما من ناحية من جهة يكون يثبت الإمكان من ناحية أنه يمكن أن يكون الظهور حجة فإن الظهور فرد من أفراد ماذا الظن وهذا الفرد لم يفرض وجود دليل على وقوع التعبد به وإنما وجد بالنسبة إلنا. إلى وقوع الحجة لخبر الثقة لا بالنسبة للظهور. ومعه فيكون البناء على الإمكان لفرض عدم وجود الدليل على الوجود. تعود ما ذكره الشيخ الآخر من أنه لغو وكأن السيد الخوئي والشيخ العراقي فرض الظن واحدا وذا فرض واحد والحال وله أفراد متعددة. فصحيح نحن نفرض وجود دليل على حجية الخبر، لكن هذا الدليل من حيث الظهور وظن ولا يوجد دليل عليه من على وقوع حجيته، لم يفرض ذلك. فالبناء على على إمكان حجيته يكون بناء على الإمكان من دون وجود دليل على وقوع الحجية. بعد هذا إن شاء الله يوم السبت يقع كلامنا في استعراض شبهات ابن قبة التي هي النقطة ماذا الرابعة. اللهم صل على محمد وعلى